سورة يوسف. يا أبت افتح حيث جاك امتطعا آيات افرد غيابات معا فاجمع مدا يرتع ويلعب نوندا حز كيف يرتع كسر جزم دمدا بشرى يحذف اليا كفى هي تكسرا عم وضم التالد الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكاف حق عم حاشا معا صلح وسجن أولا افتح ضبا ودأبا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء نرفع من نشاء ظل ويا نكت الشفا فتيان في فتية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرى وكذب الخف ثنا شفا نوى ننجي فقل نجينا الظل انكوى.